السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد لله بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وتحدثت مع حضراتكم حديثا طويلا عن القصر في الصلاة وما يتعلق بذلك من أحكام، وقلت لكم في آخر لقاء التقينا فيه إن ختام هذه الآية الكريمة ينبغي أن نقف معه وقفة تدقيق وتمحيص، وما سوف نقوله إنما هي رسالة نرسلها إلى حكام المسلمين الآن وإلى كل مسلم على وجه الأرض. الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بقوله: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. العدو المبين هو العدو الظاهر، عداوته الظاهرة وحاله الظاهر. والله سبحانه وتعالى يقطع في هذه الكلمات الطيبات أنه ما من كافر من الكافرين إلا وهو يكن لنا العداوة، ولن تجد كافرا بأي حال من الأحوال يحنو عليك أو يحمل لك ودا أو يريد لك خيرا أو يسره أن تكون في خير، وإنما الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤكم. ولذلك تجد أن الغريب العجيب في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الكافرين كانوا لكم. لفظ كافرين ده لفظ مفرد ولا جمع؟ ها؟ جمع. تجد أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الكافرين كانوا لكم أعداء مبينين. ها؟ قال إيه؟ قال عدو. إيه الفرق بين التعبيرين؟ هذا هو الشيء الذي ينبغي أن نفكر فيه. لماذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدو مبينا، ولم يقل كانوا لكم أعداء حتى يقابل الجمع بالجمع؟ ها؟ إيه؟ ها؟ ها؟ ها؟ لا، اسمع يا أخي، اسمع يا أخي. إذا قابلت الجمع بجمع فقد يشد من هذا الجمع بعض الأفراد. بمعنى لو قلت لك إن أهل هذا الحي أعداء لي، فأنا قابلت كلمة أهل بكلمة أعداء، فقابلت الجمع بجمع. هل هذا يعني أن كل أحد هذا الحي أعداء لي؟ قد يشد واحد، قد يشد اثنان، ويكون هذا اللفظ محمول على الغالب، مش كده ولا ايه؟ محمول على الغالب. أما إذا جاء هذا التعبير، تعبير المفرد الذي يصلح للجمع في مقابلة الجمع، إن الكافرين كانوا لكم ايه؟ عدو. تسمع كلمة عدو وتعتقد انها ايه؟ مفرد. فإذا جاء بالمفرد وهذا المفرد يحمل على الجمع، بدليل أن الله قال هم، هم بلفظ ايه؟ جمع، هم ايه؟ العدو. العدو ده ايه؟ تاخدها مفرد ولكنها صالحة لأن تحمل على الجمع. فإذا حملت صيغة المفرد على الجمع دل هذا على أن هذه العداوة متأصلة في كل واحد من أحد هذا الجمع. شوف لو جاب جمع في مقابل جمع كنا نقول إنه ممكن يطلع واحد كويس وبيحبنا، مش كده؟ لكن ده جاب جمع وجاب معاه مفرد عشان قلة عدو، كل واحد فيهم هو لك عدو، مفيش واحد يسيب. ولذلك ما يأتي بعض المغفلين من المسلمين كله جاء غير مسلم ولا بتاع، قل لك والله ده بيحبني، والله ده احسن من المسلمين، الله يخرب بيتك البعيد، خليته احسن من المسلمين، لا اله الا الله، كلمة لا ينطق بها الا جهول، مش جاهل، جهول. احسن من المسلمين يكفيه نجس عقيدته، يكفيه نجس عقيدته. ولذلك تعلم بنص القرآن أن العداوة في هؤلاء متأصلة في صدر كل واحد منهم، فلا يغرنك أن تجد في يوم من الأيام أحدهم يعاملك بود أو بلين أو بكلام طيب أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، لا تغتر بهذا، إنما هذا من دهائهم، وقد يكون له عندك مصلحة، وقد يكون بيتقي أمرك، وقد يكون المهم أنك ستجد لهذه المحبة الظاهرة تجد لها مبررا، مبررا وسببا هو يحتاج إليه. لكن يوم أن ينفض هذا السبب ويوم أن يفقد حاجته إليك وإن تيسر له أن يأكلك سيأكلك، سيأكلك. ولذلك نقول لحكام المسلمين بصفة خاصة، لا تنخدعوا بهؤلاء الذين يبدون لكم الحب والصداقات وكذا وكذا وكذا، فلن تجدوا أصدق من الله قيلا. والله قد بين أنه لا تجد، يعني مش لا يمكن أن تجد واحدا من هؤلاء يتم لك حبا والله أو رضا إلا لشيء في نفسه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. لفظ تأكيد وتأبيد، لن، الذي تفيد الاستقبال كله، المستقبل دي تخش النهارده يمكن بكره يمكن بعد، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك. مش ممكن، العداء بين وظاهر، بين وظاهر، ودوا لو تكفرون كما كفر فتكونون سواء، هذا هو ما في قلوبهم، وهذا هو ما انطوت عليه نفس كل واحد منهم. ولذلك جلسنا مع احد الاخوه القادمين من البوسنة والهرسك حتى وبين هذا التغفيل الذي يقع فيه كثير من المسلمين، وجاء وبيقص علينا بعض ما حدث، فجلسنا معه فقال من الأشياء الغريبة اللي اندهش لها انه كان له جيران، عنده جار وله أولاد، وكانوا يعني يصلوا بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا على حد تعبيري، وكان بينا عيش ومدح أكل ناكل ونشرب ونخرج ونجتمع ونهنئ في الأفراح ونعزي في الأفراح، وكان بينا ود كبير جدا. ويوم أن غدر بنا الصرب قال فجئت بالجار داخل علي ومع أولادي وأولاده واغتصبوا زوجتي وابنتي أمام عيني. فهذا هذا حق، وهذا الأمر كان لابد أن يعلمه هؤلاء. أما هذا التغفيل وهذه الأحلام الكذوبة التي يعيشها المسلمون الآن حكاما ومحكومين، هذا مخالف لما قاله الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما دعانا الله سبحانه وتعالى إلى أن نبغض هؤلاء في الله وأن لا نود هؤلاء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله رسوله ولو كانوا أباهم. يوم أن دعانا القرآن لهذا ما دعانا من فراغ، هذا هو ما في قلبك. وخذها قاعدة، وخذها قاعدة، عدو دينك عدو لك إلى أن يشاء الله. ما دام قد عاد نبيك، ما دام هو في حرب مع خالقك، أيصفو لك ويحبه؟ هذا كلام لا يقوله إلا مغفلون وأصحاب عمم كبيرة اليوم تتحط في دار التحرير والناس تلف حواليها، يقول الناس كلام ما أنزل الله به من سلطان، تضليل وكفر وخداع ومخالفة لما أنزل الله ولما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضلال بين. وفعلا هؤلاء هم رؤوس الجهال الذين ستقوم عليهم الساعة، الذين يضلون الناس ويضلون أنفسهم للأسف الشديد. انظر إلى ختام الآية، الله سبحانه وتعالى يبين فيها أن الكافر يعادي لك حتى ولو كنت في صلاتك. ومن أجل هذا أمرك الله أن تأخذ الحذر منه حتى وأنت تصلي، لأنه لا يشفق عليك مصلٍ، أيشفق عليك في حال غير هذا؟ لا يشفق عليك في هذه الحال. فعداوته، العداوة ظاهرة وبينة، والواقع يبين هذا ويؤكد هذا، عداوة هؤلاء المسلمين ظاهرة وبينة. صل الأخبار والصحف وتبعوا هذا، تعلموا مدى العداوة التي يكنها هؤلاء والدول التي يدعي بعض المغفلين من حكام المسلمين أنهم أصدقاء. انظروا ماذا يفعلون بنا وكيف يكيدون لنا، ويكيلون بألف مكيال، بألف مكيال. إن كان الأمر علينا ذبحونا، وإن كان الأمر لنا أذن من طين وأذن من عجين. هذا هو الواقع وهذا هو الحال الذي لا يريد أن يفهمه المغفلون، ويحاول هؤلاء أن يخدعوا أنفسهم وأن يضعوا رقابهم تحت الأحذية وفي الطين. فختام هذه الآية انظر، ولابد أن تلتفت إلى كلمة الجمع وكلمة الإفراد، ولماذا عبر الله هذا التعبير، حتى تعلم أن هذه العداوة متأصلة في نفس كل واحد من هؤلاء، لا تجد في قلب واحد حتى ولو كان على انفراد خيرا لمسلم مهما كان وأي كان وأي كان. هذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه. من أجل هذا الله سبحانه وتعالى بدأ يشرع ما يسمى بصلاة الخوف. صلاة الخوف فين؟ في الجهاد وفي السفر، بدأ يشرعها وبدأ يبينها، وبدأ هؤلاء لنا أعداء مبينين، فلا بد أن نكون حتى على حذر منهم، ونحن في صلاتنا فلا بد أن تأخذ الصلاة هيئة المتيقظ. وهذا هو الأصل في المسلم، أن يكون متيقظا لأعدائه، أما أن يكون في حالة خنا وفي حالة سكون وفي حالة ركون وفي حالة ضعف، هذا شيء لا يقبله الإسلام ولا يرتضيه الله سبحانه وتعالى لنا، الذي جعل العزة لنا بعد عزته وبعد عزة رسوله، فلم يرتضي لنا هذا. فاستمع ماذا قال الله سبحانه وتعالى وهو يشرع هذه الصلاة ويبين كيفيتها. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، اسمع التعبير، وليأخذوا أسلحتكم، فأسلحتهم، قلت أسلحتكم، وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم تصلي فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. استمع إلى التعبير الجاي: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. أنا هقفهم، أنا هقفهم، لأن بقية الآية هنقول حكم آخر، أنا هقفهم. الله سبحانه وتعالى بدأ يشرع هذا الحكم ويبين مدى العداوة التي يكنها هؤلاء المسلمين، وأنهم لا يراعون في مسلم إلا ولا ذمة، ولا يرحمون حتى مصليا. وأعتقد أنكم تعلمون علم اليقين ما فعل بالمسلمين في الحرم الإبراهيمي وهم يصلون، وهم يصلون. فلابد أن نكون في حالة يقظة لهؤلاء، فهم لا يرحمون مسلما في أي حال من الأحوال. هذه الآية كما أخرج الدارقطني في رواية طويلة كانت سبب في إسلام خالد بن الوليد. خرج المسلمون في حرب مع المشركين، وأنتم تعلمون أن إسلام خالد قد تأخر، وكان خالد في جاهليته غفر الله له وعفى عنه حريصا على أن يقاتل المسلمين في كل موقعة يخرجون فيها لقتال المشركين. فخرج خالد بن الوليد وكانوا في مواجهة المسلمين، وكان خالد مشركا يقود المشركين، فحان وقت صلاة الظهر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، وما كانت صلاة الخوف قد شرعت، فأخذوا يصلون الصلاة العادية، عاد كل اجتمع يصلوا، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا لخالد وقد فرغ المسلمون من صلاتهم، خلصوا صلاة الظهر، لو كنا حملنا عليهم في غفلتهم هذه هم بيصلوا كنا طلعنا وخلصنا وخلصنا. فقال بعضهم البعض انتظروا فستأتي صلاة أخرى هي أحب إليهم من أبنائهم، اللي هي صلاة إيه؟ صلاة العصر. صلاة العصر هي خاصية عند المسلمين والنبي يدعو إليها والحرص عليها كثيرا، هناك حديث في سنن أبي داود من ترك صلاة عصر فقد حبط عمله. فلها ويعلمون أنها والنبي قال فيها الصلاة الوسطى في بني قريظة، قال شغلونا عن الصلاة الوسطى أشعل الله عليهم بيوتهم وقبورهم نار، فكان ليها خاصية كده وهم يعلمون. فقال المسألة ما فلتتش من الإيد، خلاص لسه في استدراك، ما أجهزنا عليهم في صلاة الظهر، في صلاة عصر، وكما كانوا حريصين على صلاة الظهر هيكون حرصهم على صلاة العصر أشد، فهي عندهم أغلى من أبنائهم. واتفقوا على هذا، وتأهب المشركون بقيادة خالد يجهز على المسلمين في صلاة العصر، وإذا بهم يجدون المسلمين في صلاة العصر يصلون بهيئة لم يكونوا يصلون عليها من قبل، نص البيت بيصلي ونص البيت يعد لهم، واخد بالك؟ من الذي أخبرهم ومن الذي فعل معهم هذا؟ كانت هذه الواقعة سببا في إسلام خالد بن الوليد، لأنه قال والله ما أعلمهم بذلك إلا رب عليم يعلم ما دار بيننا وما تكنه صدورنا. ليست المسألة خلصت المسألة، يستني الكل هيصلي فجأة لها نص البيت بيصلي ونص قاعد له خلاص، واللي بيصلي شال سلاحه، يعني كمان لو اقتربوا هيسيب الصلاة ويلتفت له. فالمسائل اختلفت خالص، فكانت هذه الآية كما قلت سبب من أسباب إسلام خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. لما تأتي إلى مفتتح هذه الآية تجد أن هناك عبارة تلفت النظر، وهذه العبارة أوقعت بعض أهل العلم في خطأ كبير خالفوا به جمهور أهل العلم. لما تقرأ بداية هذه الآية تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فتجد أن هؤلاء قالوا إن صلاة الخوف بالكيفية التي سنتحدث عنها هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح لأحد غيره بعده، لأن الله قال له وإذا كنت فيهم، وهو الآن ليس فيهم، فهذا الحق حق ممنوح له ورخصة له في وجوده صلى الله عليه وسلم، أما الآن فلا، أما الآن فلا، الآن لأن كانوا في هذا الوقت لا يستطيعون أن يقدموا إماما غير رسول الله، فكان لازم هو اللي يصلي بنص الجيش ويرجع يصلي بالنص الثاني. قالوا وبعد النبي صلى الله عليه وسلم لا نعمل إمامين، إمام يصلي ركعتين ويسلم بنص الجيش، ويجي إمام ثاني يصلي بنص الجيش ركعتين ثانيين ويسلم. أما الكيفية التي سنتكلم عنها ونتحدث عنها فهي خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال وإذا كنت فيهم. تمام. هذا الكلام قاله أحد من أهل العلم، أما جمهور أهل العلم فقال لا، هذا كلام غير مقبول، دعوة الخصوصية لا بد لها من دليل، وقول الله وإذا كنت فيهم ليس تخصيصا وإنما هو بيان، بيقول وإذا كنت فيهم بين لهم الكيفية، صلي على سبيل صلوا زيك. فهذه العبارة قصد بها البيان ولم يقصد بها التخصيص، ولو حملت على التخصيص يبقى أولئك الذين منعوا الزكاة كانوا محقين، لأنهم فهموا أيضا التخصيص من قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة. الكلام لمين؟ خذ لمين؟ للنبي. فلما مات النبي قالوا خلاص كنا قد أمرنا أن نعطيه وهو الذي يأخذ، فلما مات فلا يحق هذا لغيره. اعتبرهم أبو بكر ايه؟ اعتبرهم مرتدين كده على طول. ولو سر بهذا القول إذا كنت فيهم وخذوا أي خطاب للنبي على أنه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سنحجر على كثير من التشريعات، لأن الخطاب جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يبقى الكلام للنبي. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يبقى هو للنبي وإحنا مش مطالبين بهذا، ونقعد بقى نمسكها كده. قالوا لا لا، حينما يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أمر لكي يعلمنا ولكي يبين لنا، ونحن ينبغي على سنته نسير، على سنته نسير. وعلى هذا فالقضية قضية عامة ينبغي أن يسير بها كل إمام خرج للجهاد في سبيل الله، فله هذه الرخصة وله هذه الهيئة. طيب هيئة صلاة الخوف ازاي؟ صلي ازاي يعني؟ هتجد شيء غريب بقى، ستجد ان السنة فيها روايات مختلفة ومتعددة في هيئة صلاة الخوف في القتال والجهاد. خلاص، فما واحد هذه الصور المتعددة ما بين 6 و17، 17 صورة، 17 صورة جماعها بعض اهل العلم وصلت 17 صورة كما جماعها ابن العربي الملكي عليه رحمه الله في كيفية صلاة الخوف في الجهاد. نصلي بأي كيفية في 17؟ نصلي بأي كيفية في 17؟ أحكم لك الأمر. أحمد بن حنبل عليه رحمة الله بيقول لا أعلم حديثا في هيئة صلاة الخوف في القتال إلا وهو صحيح، يعني كل الصور اللي وردت دي صحيحة. ازاي؟ الامام الخطابي عليه رحمة الله يجلي لك الامر شوية، ونفس الكلام يعني قاله القرطبي، وان اللفظ اختلف بين القرطبي والخطابي لكن المعنى والمضمون واحد. عايزين يقولوا ايه سواء القرطبي والخطابي؟ الخطابي يقول ان كل الهيئات النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في احوال مختلفة بهيئات مختلفة، لأن القتال كان متعدد فصلاه في أحوال مختلفة بهيئات مختلفة وكلها صحيح. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي في كل حالة أن يأتي بالهيئة التي تكون أحوط وأضمن للحراسة. يبقى اختلفت العملية ازاي؟ ومن هنا القرطبي لما جاي يبينها الكلام طيب جدا، قال ان انت احيانا العدو يكون امامك واحيانا العدو يكون خلفك، هتصلي بطريقة واحدة في الاثنين، احيانا يكون قدامك واحيانا يكون ايه واحيانا يكون خلفك، والمسائل بتختلف كل مرة الامور عايزة حاجة. قدامك تصلي لهم ازاي؟ خلفك تصلي لهم ازاي؟ طب جايين من كل ناحية تصلي ازاي؟ من كل ناحية اي والله زي ما بيقولوا عملوك كماشه حطوه في الوسط، هتبقى برضه الهيئه واحده. فمن هنا قالوا ان الهيئات تعددت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في كل حاله ها الهيئه اللي بيصلي بيها اللي تكون احوط ليهم واشد للايه الحراس حتى لا يؤخذوا على غيره. وعشان كده اهل العلم اللي كل واحد انتصر للروايه هتجد كده خلاف كده، العلم كل واحد راح منتصر له لرواية هي الأول هي الأصل. لا أنا بعتبر هذا الخلاف لا ينبغي أن يكون، وإنما الأمر كما قال الخطابي لا هي الأولى ولا هي الأحرى ولا هي، لا الحالة تفرض عليك إيه، هي اللي هتحدد الصورة الأولى، هي التي ستحدد الصورة الأولى. وعشان كده هتيجي في رواية إن لما النبي صلى يقول لك كانوا بيننا وبين القبلة، يبقى كان العدو فين؟ قدام. هتلاقي صورة مختلفة تماما. خلاص في الصورة التي صورها القرآن الكريم، خلاص فإذا سجدوا فليكونوا ايه من ورائكم، يبقى ده دليل العدو فين، مش ممكن هيقول من ورائكم من صوتكم، يبقى العدو قدام مش كده ليه، يبقى دي صورة، يبقى في صورة هيبقوا بيننا وبين القبلة، في صورة هيبقوا خلفنا، في صورة هيبقوا من كل جهة، صور متعددة والأحوال مختلفة، لابد ان احنا نراعي في كل حالة هنعمل ايه. واضح المسألة؟ نيجي نشوف الصور ونقول كل صورة ممكن يكون وضعها ايه، فنمسك بالصورة الاولى وهي جاءت في حديث رواه صالح بن خواد، ولهذا الحديث اخرجه الجماعة الا ابن ماجه، هتجد عند البخاري عند مسلم عند ابي داود عند النسائي عند الترمذي، لكن غير موجود عند ابن ماجه. بيحدث صالح وبيقول حدثني من صلى صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ صلاة الخوف، فقال صف النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين صفين قسمهم اثنين، فصلى بصف وبيصلي بأول صف، وترك الآخرون للحراس، بعدين بيعملوا ايه بقى، بيحرص، والباقي النص الاولاني بيعمل ايه، بيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع بعمل ايه، يقول فصلى بهم ركعة، صلى بهم ايه ركعة، ولما قام للثاني احتبس النوائف واكملوهم الثانية، النوائف واللي ورا منه الصف اللي ورا منه عمل ايه، كمل الركعة الثانية وراح مسلم. النبي لسه فين، لسه فين يا راجل، وقف للثانية، واقف لسه فين، يبقى واقف للركعة الثانية ما تحركش، هم اتموا صلاتهم وسلموا ثم انصرفوا وجاء الاخرون، اللي مشوا خذوا الحراسة والسلاح وجاء الاخرون، فصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس النبي وسلم، لان النبي فاضل له ايه، اللي هي كام ركعه، اثنين فاضل له ركعه، فهم خدوا حكم مين، حكم المسبوق، لانه فعل النبي سبقهم بركعه، فصلوا خلفه الركعه وسلم وسلم، ثم قاموا هؤلاء واستكملوا الركعه. يبقى كل فرقة صلت مع النبي ايه ركعة يا راجل، وكل فرقة كملت ركعتين، الفرقة الاولى صلت ركعة والنبي احتبس وهم كملوا الثانية وسلموا، والفرقة الثانية جم لحقوا النبي في الركعة ليه الثانية ما وقف لهم، فصلوا معه الركعة الثانية له والاولى لهم، سلم النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا واستكملوا صلاته. هذه هيئة، وهذه الهيئة تعمل غالبا، انا بقوله لو كان العدو من ورائنا، من ايه، من ورائنا، يبقى هجيب طائفة صلي معايا والتانية واقفين فين، ورا مننا وجوههم العدو، واحنا معانا سلاح لبر او نسمعهم بيصيحوا، يبقى فيه هجوم، ما عندين الصلاة وليه كده على طول، مش هنعمل دراويش، لا، يبقى ده غالبا بيكون العدو فين، تأخذ منه لو كان العدو ورائك، يبقى هقسم الجيش اثنين وهصلي بهذه الآية، طائفة بتصلي معي وطائفة من ورائنا، نظرين لمين، للعدو، للعدو، خلاص بصلي بالطائفة الأولى ركعة، ولما أملي الثانية بإيه بحتبس وهم بيعملوا ايه؟ بيكملوا ركعتهم التانية ويسلموا وانا واقف محتبس. خد بالك عشان في حتة هقولها لك. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي بقى في الركعة التانية، ودي حتة لازم ناخد بالنا منها، بيجي الفرقة التانية هتصلي وراها، مش حلو؟ لما هيجي الفرقة التانية تقوم تكمل الركعة التانية بتاعتها، النبي يكون سلم؟ لا ما سلمش. لا، ودي اللي لازم ناخد بالك منها بقى، ان النبي صلى الله عليه وسلم مع الفرقة التانية هيقعد التشهد الاخيرة، هم هيقوموا يجيبوا الركعة ليه التانية، النبي هيظل محتبس على جلوس لحد ما يجيبوا الركعة التانية وينزلوا ويتشهدوا، ثم يسلم هو ويسلمون بتسليمه. الصورة الان واضحة؟ الصورة الان واضحة ولا محتاجة لبعض بيان؟ اقول تاني؟ اقول تاني؟ ها؟ اقول تاني؟ اقول تاني. طيب هتيجي تصلي ركعة، النبي هيقوم للركعة الثانية هيحتبس، هم هيكملوا ويسلموا، خلاص خلص. طيب الثانية هتيجي، النبي فاضل ركعة واحدة هيصلوها ويجلس التشهد، مش هيسلم. بعد ما يخلص التشهد يروح هم مكبرين وايمين، ها، مكملين الركعة الثانية، هو يظل ايه؟ محتبس. لما ينزلوا وخلصوا الركعة الثانية مش هيسلموا إلا إذا سمعوا تسليمة، وده عايز أمام ذاكر، عايز أمام إيه؟ ذاكر، عشان يديهم فرصة يقرأوا التشهد ما بقاش ويبقى كده واخد باله وهم بيصلوا بيعملوا إيه؟ مش يلخبطوا الدنيا. هذه هيئة، هذه هيئة، خلاص؟ تأتي هيئة أخرى، والهيئة دي تمسك بها بعض أهل العلم، قال هي دي اللي ينبغي ان احنا نمشي عليها، دي هيئة. تأتي رواية اخرى وهي الرواية الثانية، وهي رواية متفق عليها في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. اذا اللي فاتت دي عند الجماعة ودي متفق عليها، يعني كلا الروايتين في منتهى القوة متفق عليها. جابر بن عبد الله كانوا بيننا وبين القبلة، احنا قلنا الصورة اللي فاتت دي الراجح كان العدو يكون فين؟ ورانا. دي فيها بيان ان هم كانوا فين؟ بيننا وبين الايه؟ القبلة، يعني فين؟ قدام عينينا. اسمع اللي حصل فيها ايه؟ اسمع اللي حصل فيها ايه؟ بيقول فاصطفتنا جميعا، الكل بقى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر وكبرنا معهم سلاح، الكل واقف يصلي امام العدو فين؟ وشهم لو قربوا خطوه ما هم شايفين، فكبر وكبرنا، خلاص؟ ثم ركع وركعنا. اسمع بقى وهو بيقول صفنا النبي صفين، كل الجيش وقف بالطول كده لحد ما عملوا ايه؟ مفيش اكتر من كده، صفاني بس. خدوا لهم بقى 10 كيلو 2 كيلو 3 كيلو زي ما ياخدوا، صفين ما يصفهمش اكتر من كده. ودي ليه دي يا حكمه هتعرفها الان؟ قل كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر، ثم ركع ركعنا، ثم اعتدل واعتدلنا، ثم سجد هو والصف الاول. سجد هو فين؟ والصف الاولاني، وظل الصف الاخير واقفا. ما هو لو سجدوا كلهم ما هم ده اللي عايزينه، ولاد ها اقول ولاد ايه؟ واللي تقولوا بقى كلب 60 كلب زي ما تقولها، فهيمينوا عليهم ميله واحده خلاص. فلما سجدوا ظل الصف الثاني اللي في الاخر ايه؟ واقف. يقول ثم اعتدلنا، ثم سجدنا، ثم قمنا. بالك بقى من اللي جاي، فلما قمنا سجد الصف الثاني. لما النبي قام الصف اللي معاه خلاص راح هم يعملين ايه؟ سجدين. يقول فلما سجدوا السجدتين قاموا وادركوا النبي، تم واقف لهم هو الصف الاولاني حد ما سجدوا السجدتين وايه؟ وقاموا. فلما قاموا اسمع اللي حصل بقى، تاخر الصف الاول وتقدم الصف الاخير. اللي قدام في الصف الاولاني ها رجع ورا، واللي ورا طلع قدام الانسان نظام، مفيش بقى رجاله وتزق وحاسب ونعملها خناقه. احنا بسم الله ما شاء الله مش فالحين غير في اي حاجه غير حع وضح ونع وجهري جهري. شعب حلو كده تنبسط بيه تبكي عليه الى ان يشاء الله. يا الله كارثه. فالصف الثاني طلع فين؟ قدام. الصف الاولاني رجع فين؟ رجع ورا. والدبر بيشرحها بالصف بيقول ظل النبي واقفا ثم ركع وركعنا جميعا. ما فيش خوف ان ركعين هنا عليه الضار خلاص. ثم كبر واعتدل ثم كبر وسجد فسجد معه الصف الاول الذي كان في الاخر. ها عشان ياخدوا بقى المره دي السجود مع النبي. موافاتهم في الركعه الاولانيه السجود مع مين؟ مع النبي. فعشان كده حصل تبديل عشان ما يفوتهمش السجود المره دي مع النبي. فيقول فسجد الصف الذي في الاخر والذي كان اصلا في الاول ظل ايه؟ عينه على مين؟ على عدوه كده. خلاص انتهى النبي من السجود. خلاص انتهى النبي من السجود واعتدل يقول فنزلوا وسجدوا. النبي لما اعتدل كان عامل ايه بقى؟ خلاص قاعد يتشاور محتبس لحد ما هم نزلوا وسجدوا السجدتين ودخلوا معهم في التشهد فسلم النبي وسلمنا جميعا. بهذه الصورة ضمنوا انه دايما عينيهم على مين؟ على العدو. والصف اللي فاتوا السجدتين في الاولى رجع خدهم فين؟ في الثانية. واصبح هناك توازن وعدالة بين هؤلاء وبين هؤلاء. ما فيش واحد يقول انا صليت السجود كله مع النبي والثاني انا ما صلاش السجود مع النبي. لا، دول خدوا سجدتين ودول خدوا سجدتين. واضحه المساله دي؟ هذه صوره، والصوره الله تتعارض. دي كيفيه ودي ايه؟ ودي كيفيه، دي لها صورتها وهذه لها صورتها، هذه لها صورتها وهذه لها صورتها. الله. طيب لو جلنا من كل مكان بقى، ده جلنا من كل مكان، دي مسألة بقى يعني عايزة حذر أقوى وطريقة تكون كمان أصح، طريقة كمان تكون أسرع. ومن هنا يأتي حديث لابن عباس بقى في سنن النسائي يقول لك على صورة غريبة جدا. مستعجب أنت تقول يعني في ناس بيقول لك اللي اختلف والله ما لهم حق في هذا الخلاف. ما لهم حق. ليه؟ لان فعلا انصف الخطابي لما قال ان فعلا كل صوره لها ايه؟ لها حالتها وظروفها ودي تترك بقى لتحديد المسائل في هذا الوقت. فتاتي كما قلت صوره ثالثه يذكرها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين، تفهم منها ان الخطر كان محتدما والخوف كان اشدا وانهم جاؤوا من كل مكان. فكانت النتيجة أن لابد أن تكون هذه الصلاة لها ظروف خاصة ولها هيئة خاصة. وده اللي لو حبيت تشوفه وتسمعه وتعرفه يبقى هتجيني يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وأقم الصلاة.